في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وأصغي لرجع الصوت بعد انقطاعه إليك بأكناف القصور المشيدة، أهل كان من ناجاك ثم سواك، أم سمعت خطابا عن صداك المصوت؟ وقل لي من ألقى إليك علومه وقد ركدت منك الحواس بغفوتي، وما كنت تدري قبل نومك ما جرى بأمسك أو ما سوف يجري بغدوتي، فأصبحت ذا علم بأخبار من مضى وأسرار من يأتي مدلا بخبرتي. أتحسب من جاراك في سنة الكرى سواك بأنواع العلوم الجليلة؟ وما هي إلا النفس عند اشتغالها بعالمها عن مظهر البشرية؟ تجلت لها بالغيب في شكل عالم هداها إلى فهم المعاني الغريبة، وقد طبعت فيها العلوم وأعلمت بأسمائها قدما بوحي الأبوة. وبالعلم من فرق السوى ما تنعمت، ولكن بما أملت عليها تملتي. ولو أنها قبل المنام تجردت لشاهدتها مثلي بعين صحيحتي، وتجريدها العادي أثبت أولا تجردها الثاني المعادي، فاثبتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.